أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفع الله بعلمك المسلمين وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: أنا طالب في المقرأة القرآنية وعاطل عن العمل، وجدت عملا وتعارض وقت العمل مع وقت المقرأة، فهل علي من حرج؟ وما الأفضل في هذه الحالة؟ وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل، وهي تقوم على طلب العلم إذا تعارض مع طلب الرزق والكسب. فإذا كان الكسب لا يتوفر إلا بعمل معين وفي وقت معين، بحيث لو ترك الكسب فإنه يتأذى ويتضرر ويتأذى أهله وأولاده، فحينئذ يشتغل بالكسب، لأنه يمكنه أن يعوض العلم في وقت آخر، ويمكنه أن، خاصة إذا كان العلم لم يتعين عليه أو حصل ما يجب عليه تعلمه، فحينئذ يقدم الكسب وطلب الكسب على طلب العلم. ولا شك أن الإنسان إذا فاته الكسب وأصابه العوز والفقر فلا شك أنه يتضرر. وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهبون إلى أعمالهم، حتى إن أبا بكر رضي الله عنه توفي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشهد وفاته، لم يشهد رضي الله عنه وأرضاه ساعات النبي صلى الله عليه وسلم الأخيرة، لكونه كان مشغولا بمزرعته في السنح بالعالية، وهذا ثابت في الصحيح. فانظر رحمك الله إلى عزة هذا الدين، لأن الله سبحانه وتعالى لم يأمرنا أن نترك مصالحنا وكسبنا وعيشنا، لأن الله جعل به قوام الحياة، كما قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فكما أن الدين تقوم به مصالح الدنيا والدين، كذلك أيضا الدنيا تقوم بها مصالح الدنيا وتقوم بها مصالح الدين في كثير من الأحوال التي يفتقر ويحتاج فيها إلى الكسب. فلا بد للمسلم من كسب يصون به وجهه عن الناس ويقوم به بحق أهله وولده. فإذا كان الكسب مهما وضروريا، اجعل رحمك الله أوقاتا معينة تراجع فيها العلم، وخاصة في هذا الزمان حيث تيسر سماع الأشرطة، أو تبحث عن طالب علم يحضر في مجالس العلم فيأتيك بعد المجلس، كما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتناوب مع الأنصار على مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا كان العلم متعينا عليك والكسب فضول، ويمكنك أن تعوض الكسب بكسب آخر أو تؤخر الكسب إلى وقت آخر، فابدأ بالعلم، فإنه أشرف وأكمل وأكرم ما دام أنك لا تصل إلى العوز ولا إلى الفقر، وحينئذ سيبارك الله لك في هذا العلم، ثم تطلب الكسب والعيش في الوقت المناسب. ونسأل الله بعزته وجلاله أن يهيئ لنا ولكم الرشد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على